قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير السلام، الثانية أنها تحية، الثالثة أنها لا تصلح لله، الرابعة أن علة ذلك، الخامسة تعليم التحية التي تصلح لله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب والذي بعده يتعلق بالأدب مع الله عز وجل، لما بين رحمه الله تعالى أن الله له الأسماء الحسنى، أراد أن يبين في هذا الباب أن أسماءه كاملة وأنها سالمة. والله سبحانه وتعالى هو السلام الذي سلم في ذاته من النقص ومن العيب ومن السلب، وكذلك سلم في صفاته وأسمائه وأفعاله أن يدخله خلل أو يدخلها نقص، فهو السلام سبحانه وتعالى. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن مما ينافي التوحيد ومما ينقص كماله عدم التأدب مع الله سبحانه وتعالى، فإن من الأدب أن يراعى في مخاطبة الرب سبحانه وتعالى اللفظ الذي يليق به سبحانه وتعالى، فلا يقال له ولا ينادى ولا يدعى إلا بما يليق به سبحانه وتعالى. ولا قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. وهذا الباب أي أن الله سبحانه وتعالى لا يسلم عليه بهذا اللفظ، فلا يقال السلام على الله، وذلك لأمور. الأمر الأول أن السلام على الله سبحانه وتعالى يتضمن أمور من السلب. الأمر الأول أن دعوة السلام على الله عز وجل فيه تنقص لله عز وجل، أنه قابل للعيب أو قابل النقص، فكأنه يسلم حتى يسلم، وهذا باطل. هذا باطل، أن تسلم وتظن أن الله يسلم فكأنك تزعم أنه يقبل النقص والسلب، هذا لا يجوز. ومن زعم أن الله سبحانه وتعالى محل للسلب والنقص والعيب كفر بالله عز وجل. فلا يليق أن تقول السلام على الله لهذا الأمر. الأمر الثاني أيضا أن السلام على الله سبحانه وتعالى منافي لكماله وجلاله سبحانه وتعالى، فالله هو السلام الذي يسلم، الذي تأتي السلامة منه، والذي تنزل السلامة منه سبحانه وتعالى، فهو السلام الذي أنزل السلامة على عباده، وهو السلام الذي سلم عباده من الشرور والبلايا، وهو السلام الذي كمل في صفاته وأسمائه وذاته سبحانه وتعالى. ولذلك بين هنا أن الله لا يقال له السلام. وقد إن كنت تريد أن تحيي الله، أن تحيي ربك وتحيي الله عز وجل، فإن التحية له أن تكون التحيات لله والصلوات والطيبات، هذه هي أكمل صيغ التحية، أن تقول التحيات لله. ومعنى التحيات أي أن جميع الثناء وجميع المحامد ملكا لله واستحقاقا له سبحانه وتعالى. فإن العبد عندما يسلم على غيره يريد بالسلام أن يحييه، ويريد بالعبد أيضا أن يسلمه. فإذا كنت تريد أن تسلم على الله وتحييه من جهة التحية، فإنك تحييه بما حياه نبينا صلى الله عليه وسلم وعلمنا إياه في تشهدنا: التحيات لله الصلوات الطيبات. هذا هو التحية التي يحيي الله عز وجل بها. وإن كنت تريد السلام فالله هو الذي يأتي بالسلامة، وهو الذي منه السلام سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في صحيح مسلم عن مسعود رضي الله تعالى عنه، جاء في الصحيحين من حديث الأعمش عن أبي وائل عن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وهذا بالتشهد، كانوا إذا تشهدوا وكانوا في صلاة وتشهدوا قلنا السلام على الله من عباده، يريد بذلك أي شيء، يريد بذلك التحية، أي نحيي الله بهذه العبارة، السلام على فلان وفلان، وهي التحية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الحديث نأخذ عظيم فقه خديجة رضي الله تعالى عنها، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرها أن جبريل يخبره بأن الله يقرئ عليها السلام، قالت: هو السلام، ومنه السلام سبحانه وتعالى. فعلمت أن السلام لا يسلم عليه، وأن السلام هو الذي يسلم عباده، وهو الذي يحيي عباده سبحانه وتعالى. فعلى هذا نقول كما قال سلم: لا يجوز أن يقال السلام على الله. وقوله لا تقول السلام على الله هنا النهي على التحريم، النهي هنا على التحريم. ومن سلم على الله بهذه العبارة فإن توحيده ناقص، فإن توحيده ناقص، ويكون سلام على الله نافيا للتوحيد من كماله الواجب. أما إذا وقع في قلبه الاعتقاد الفاسد والظن الفاسد أن الله محل الآفات والنقص وأنه يدعو له بالسلامة، فقد كفر بالله عز وجل، لأنه أساء الظن بربه سبحانه وتعالى. فالله هو السلام، منه السلام، وهو الذي أنزل السلام بين عباده وجعل اسمه السلام بين عباده، يسلمون أو يسلم بعضهم على بعض به، وهذا من نعمة الله عز وجل. إذن إذا كان المعنى التحية فإن الله يحيى بالمشروع، وإن كان المعنى السلامة من الآفات فالله سالم من كل نقص ومن كل عيب سبحانه وتعالى، فهو السلام. فعندما تسلم على مخلوق يكون معناها التحية، السلامة، أنك آمن مني، ليس عليك خطر مني. ومن معانيها أيضا على المخلوق عندما تقول السلام عليكم أن الله يصاحبك باسمه السلام وبجميع أسمائه الحسنى، فيكون السلام هنا من باب التبرك. فعندما يسلم المخلوق على المخلوق هذه كلها ثلاث معاني: التحية، أن يحييه بهذا الاسم، ويكون معناه أن الله يحييك وأن الله يسلمك من كل شر. وإما أن يكون معنى السلامة أن تدعو، عندما تقول السلام عليكم أي تدعو للمسلم عليه بأي شيء بأن يسلمه الله من الشرور والأضرار. وإما أن يكون بمعنى الحفظ والحماية، أي أن اسم الله السلام عليك، وإذا كان اسم الله السلام عليك فأنت السالم من كل شر بأمر الله عز وجل. أما من جهة الله عز وجل فالسلام هو الذي سلم في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته أن يعتريه نقص أو عيب سبحانه وتعالى أو سلم. وهو السلام أيضا الذي ينزل السلامة على عباده، ويسأل من عباده أن يسلمهم. فهذا هو الذي لأجله عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد، أنه لا يقال السلام على الله. ويؤخذ من هذا النهي أن كل لفظ أو كل عبارة تستلزم تنقصا أو تستلزم شيئا من سوء الأدب مع الله عز وجل فإن العبد لا يجوز له أن يدعو الله بها. كمن يقول الله يظلمك، فإن الله حرم الظلم على نفسه، ولا تقل اللهم اظلم فلان، فقولك اللهم اظلم فلان وإن كان دعاء نقول هو دعاء محرم ودعاء غلا فيه صاحبه وخرج عن الأدب مع الله عز وجل، لأن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما. كذلك السلام على الله هو من هذا الباب، فلا يسلم على الله بهذه التحية وإنما يحيى بما حياه رسولنا وعلمنا إياه في تحياتنا التحيات لله الصلوات الطيبات. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى تفسير السلام، وبينا أن السلام يختلف من جهة المخلوق من جهة الخالق، فيكون معنا من جهة المخلوق والتحية، وهو أيضا بمعنى مصاحبة اسم الله لك، وهو معنى السلام من كل ضرر ومن كل شر. ثانيا أي أنها تحية، تحية يحيى بها المخلوق ويحيى بها من دون الله عز وجل، فتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإذا سلم المسلم على أخيه المسلم كتب له بهذه التحية 30 حسنة. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه سلم على رجل، فلما سلم عليه قيل إنه نصراني، فرجع إليه ابن عمر وقال رد علي سلامي فإنك لست أهلا للسلامة ولست أهلا يدعى لك بالسلامة. فالسلامة بمعنى أنك تدعو له بالسلامة من الشرور والضرر، وبمعنى أنه سالم منك فلا يأتيه منك شر. ولذلك لو يعقل المسلم معنى السلام وأنه معنى الأمن للمسلم عليه لما اغتابه ولما ضره بعد سلامه، فإن من الجهل ومن التناقض أن تسلم على شخص ثم بعد ذلك تضره إما بلسانك أو بفعلك، فإن هذا منافيا لأي شيء، منافيا لقولك السلام عليكم. فأنت عندما تقول لشخص السلام عليكم فمعنى ذلك أنه سالم منك، سالم من أن تضره بضرر أو تصيبه بسوء، فإنك أمنته بهذا السلام ودعوت له بالسلامة، ودعوت له أيضا أن يصاحبه اسم السلام، بل كل اسم الله عز وجل يكون مصاحبا له بحفظه تبركا ورعاية من الله سبحانه وتعالى ذاك العبد الذي سلمت عليه. ثانيا أو ثالثا، مسألة ثالثة، أن لفظ السلام على الله لا يصلح، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن الله هو السلام، وأن السلامة تطلب منه سبحانه وتعالى، فلا يدعى له بالسلامة، بل هو الذي يدعى بطلب، هو الذي يدعى بأن يأتي بالسلامة لنا وبالسلام لنا، فهذا سوء أدب مع الله عز وجل. الأمر الثاني أن فيه أيضا ظن سيء أن الله قد يكون محلا للآفات والعين والنقص والسلم، وهذا دعوى ونقض وقول، وهذا دعوى باطل واعتقاد فاسد باطل لمن اعتقده. الرابعة العلة في ذلك، وهذه فائدة، أن الشريعة جاءت بربط الأحكام بعللها حتى يزداد العبد عبودية لله وطاعة لله وتسليما لأمر الله سبحانه وتعالى، فإن أحكام الشريعة إما أن تعلل وإما أن تأتي بغير تعليل، والأصل في العبد أن يكون مطايعا سامعا مطيعا لأوامر الله ورسوله ولأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، علم العلة أو لم يعلمها، لكن العلة تأتي زيادة في تثبيته وزيادة في طاعته وزيادة في إيمانه. فهنا علل الرسول صلى الله عليه وسلم العلة المانعة، وهذا زيادة في الفهم والعلم، العلة المانعة من تسمية الله بالسلام، وقال من دعاء الله بالسلام وتحيته بالسلام، فقال هو السلام، أي أن السلام يأتي من الله سبحانه وتعالى، وأن الله سالم ومنزه عن كل نقص أو عن كل عيب سبحانه وتعالى. المسألة الخامسة تعليمه التحية التي تصلح لله عز وجل، التي تصلح لله سبحانه وتعالى. فإذا كان لا يحيى بقول السلام فهناك تحيات تليق به سبحانه وتعالى، فقوله صلى الله عليه وسلم قولوا التحيات لله، وهذا لفظ عام يشمل جميع التحيات، والتحيات العامة الخالصة الكاملة لا تكون إلا لله عز وجل. ومن سوء الأدب أيضا أن تعطى التحيات هذه لغير الله، كما يكتب بعض الكتاب قائلا التحيات لفلان، نقول هذه لا يليق أن تكون لغير الله، لأن التحيات التي هي بمعنى العموم لا تكون إلا لله، فالألف واللام هنا تفيد الاستغراق، وقد تفيد الاستغراق لجميع التحيات، وهذا لا يكون إلا لربنا سبحانه وتعالى. كذلك قول بعضهم تحياتي الخالصة، هذه أيضا لا تكون إلا إلا لله سبحانه وتعالى. الله هو الذي يحيى التحية الخالصة، التحية الكاملة، التحيات جميعا لربنا سبحانه وتعالى. فنقول التحيات لله والصلوات والطيبات، ثم انتقل مما حي الله بما يليق به، قال السلام عليك أيها النبي. فهنا غايرة بين تحية الخالق وبين تحية المخلوق. فتحية الخالق بنسبة التحيات له، وتحية المخلوق بقولك السلام عليك، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له السلام عليك يا رسول الله، فيسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلم على من دونه صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أننا ندعو لرسولنا بالسلامة من كل نقص ومن كل عيب، وأن ينزل الله عليه السلامة الكاملة والتامة. هذا معنى تعليم التحية التي تصلح لله عز وجل.